بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعري بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. كذلك مما يؤمن بها السنة والجماعة المعراج. والمعراج حق، والمعراج مفعال هو اسم الآلة التي صعد بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، اسم الآلة التي عرج بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فقد وقع الإسراء قبل المعراج، الإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، ومن ثم جاء بالمعراج هنالك فعرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلا. وكان هذا في السنة العاشرة من البعثة، في أحد الأقوال أنه كان قبل الهجرة بثلاث سنوات، فعرج بشخصه عليه الصلاة والسلام. وكان إسراء بالروح والجسد، الإسراء كان بالروح والجسد، لأن الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده وهذا شامل لروحه وجسده، هذا يشمل الروح والجسد. إذن الإسراء كان بالروح وبالجسد، ولهذا قال: والمعراج حق، أي ثابت موجود. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إسراء هو السير ليلا، الإسراء هو السير ليلا، يسمى إسراء ويسمى سرى، وعند الصباح يحمد القوم السرى أي السير ليلا. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم وعري بشخصه في اليقظة إلى السماء. إذن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما، وكان بالروح والجسد، بالروح والجسد ليس مناما كما قال بعض، وليس بالروح فقط دون الجسد، لأن الإعجاز إنما يكون بأن يكون الإسراء بالروح والجسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري بشخصه وبجسده من مكة إلى بيت المقدس في الليل، جاء بالبراق وهو دابة فوق البغل ودون الحمار، أو فوق الحمار ودون البغل، هذا يسمى البراق. فركبه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جبريل، فيضع هذا البراق خطوه عند أقصى طرفه، منتهى بصره، يضع رجله في منتهى بصره حتى وصل إلى بيت المقدس. هنالك وصل بالأنبياء إماما، ثم جاء بالمعراج وهو السلم، فعرج به النبي عليه الصلاة والسلام، فعرج به حتى وصل إلى السماوات العلى، السماء الأولى والثانية إلى السابعة. وفي السماء الأولى لقي نبي الله آدم عليه السلام، وفي الثانية لقي عيسى ويحيى، وفي الثالثة لقي يوسف عليه السلام، وفي الرابعة لقي إدريس عليه السلام، وفي الخامسة لقي هارون، وفي السادسة لقي موسى عليه السلام، وفي السابعة لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبعد السماء السابعة رفع له البيت المعمور، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخرة ما عليهم. ثم رفع له سدرة منتهى، فإذا ورقها كأنه قلاله، كأنه آذان الفيول، ونبيقها كأنه قلاله هجر، سدرة منتهى. فأوحى الله جل وعلا إليه ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة، فنزل فلقي موسى عليه السلام، والقصة معروفة، فلم يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلها الله له 5 صلوات بأجل 50 صلاة. كل هذا كان في ليلة واحدة، وهذا هو الإعجاز، أن يقع ذلك كله في ليلة واحدة. والله يقول: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا. إذن حكمة الإسراء ومن المعراج أن يري الله نبيه عليه الصلاة والسلام من آياته الكبرى، فرأى الجنة ورأى النار ورأى الملائكة ورأى الأنبياء قبله، رآهم كلهم في تلك الليلة، رأى ما رأى في تلك الليلة، وكان ذلك من آيات الله الكبرى. إذن المعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعري بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا فوق السماوات السابعة، تجاوز السماوات السابعة إلى بيت المعمور وإلى سدرة المنتهى، وأكرمه الله بما شاء، أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن رفعه إلى ذلك المقام العلي، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بما رأى من الآيات الكبرى، كل هذا كان إكراما من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكان تثبيتا لقلبه وفؤاده، فلقد ثبت الله قلب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعراج، فقد رأى الآيات العظام، رأى الجنة ورأى ما رأى، ورأى الأنبياء ورأى كثيرا من الآيات الكبرى، رآها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أو في تلك الليلة، فكان لذلك أعظم الأثر على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، أوحى إليه ما أوحى، وكان مما أوحى الله إليه أن فرض عليه 50 صلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بي حتى ظهرت المستوى أسمع فيه صريف الأقلام، كما في حديث ابن عباس وأبي حبة قال: عرج بي حتى ظهرت المستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وفرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة. كل هذا كان ليلة المعراج. وكلمه الله سبحانه وتعالى، كلمه الله جل وعلا تكليما ليلة المعراج، حتى سأله أبو ذر كما روى مسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أراه، وراء الحجاب الذي بين الله جل وعلا وبين خلقه، حجابه النور، رأى ذلك الحجاب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في تلك الليلة ولم ير الله سبحانه وتعالى، وابن عباس فسر رؤيته بالرؤية القلبية، قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رآه بفؤاده مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله جل وعلا لكن بقلبه، ورؤية القلب تختلف عن رؤية العين، الرؤية القلبية غير الرؤية البصرية، رآه بقلبه وفؤاده كما قال سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى، فلم ير الله جل وعلا بعين رأسه، إنما رآه بقلبه وفؤاده، ورأى كذلك الآيات الكبرى. والله جل وعلا امتن على رسوله عليه الصلاة والسلام برؤية الآيات الكبرى، فقال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولو كان قد رأى الله سبحانه وتعالى لذكر الله ذلك، لأن ذلك أعظم ولا شك من الآيات. رؤية الله سبحانه وتعالى أو رؤية الله جل وعلا لا شك ولا ريب أعظم من رؤية غيره من الآيات الكبرى. فلو كان قد رأى الله سبحانه وتعالى لم تن الله عليه برؤياه هو لا بآياته الكبرى، فلما امتن عليه برؤية الآيات الكبرى دل على أنه لم ير الله سبحانه وتعالى بعين رأسه، فقال سبحانه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. وهذا المعراج كما تقدم هو أيضا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، من أدلة العلو ومن أظهرها المعراج، فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع رسوله عليه الصلاة والسلام إلى السموات العلى وخاطبه وكلمه هنالك في السموات العلى، عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام وخاطبه الله جل وعلا وسمع خطابه، فنال التكليم أو نال منقبة التكليم من الله سبحانه وتعالى، كلمه الله جل وعلا من وراء حجاب، كلمه الله سبحانه وتعالى من وراء حجاب، وتردد على ربه مرارا في تخفيف الصلوات حتى جعل الله سبحانه وتعالى 5 صلوات، ما زال يرجع بين موسى وبين ربه، ما الصلاة قال جعلها 5، جعلها 20، فقل ارجع إلى ربك صلوا التخفيف فيرجع، ما الصلاة يقول جعلها 10، إلى أن جعلها 5 فقال: قد والله استحييت من ربي مما اختلفت عليه. فقال سبحانه هي خمس وهي خمسون، أي خمس في العدد وخمسون في الأجر والثواب. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى أي في الدنيا والآخرة، وصلاة الله على رسوله كما تقدم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هي ثناء الله سبحانه وتعالى على رسوله في الملأ الأعلى. ثم قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياث الأمة حق. مما هو ثابت وموجود في الآخرة حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما تواتر بالأحاديث، تواترت الأحاديث بإثبات حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحوض متى يكون أو أين يكون في الآخرة؟ قال أهل العلم: يكون في عرصات القيامة، فإن الناس يقومون من قبورهم عطاشا، يقومون عطاشا من قبورهم، فيردون على حوض النبي عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر، يكون في عرصات القيامة، فيشرب الناس من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شرب منه في ذلك الموقف لا يظمأ بعدها أبدا. إذن يكون حوضه قبل الصراط وقبل دخول الجنة، إنما يكون في عرصات القيامة في أرض المحشر وأرض الموقف. وقد جعله الله سبحانه وتعالى غياثا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في سورة الحوض إن طوله شهر، أن طوله شهر وعرضه شهر، وآنيتك نجوم السماء، وأن ما هو أحلى من العسل وأطيب من المسك وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا، وأنه يشرب أي يصب في الحوض ميزابان من الكوثر، وهو نهر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يشرب في الحوض، يصب في هذا الحوض يغذيه ميزابان نابعان من الكوثر، وهو النهر الذي أعطاه الله النبي محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ورد أن الأنبياء لهم أحواض، فقد جاء في السنة الترمذي من رواية سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وإنه ليتباهون أيهم يكون أكثرهم واردة، وإني أرجو أن أكثرهم واردة. إن لكل نبي حوضا، وإنهم ليتباهون أيهم يكون أكثرهم واردة، وإني أرجو أن أكثرهم واردة. ولا ريب أن حوض النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم حوض، لأنه أعظم الرسل وأمته هي أعظم الأمم. ولهذا قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى في غياث الأمة حق. وقد ورد أن الحوض يذاد منه أناس، كما جاء في البخاري أن بعض الناس يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال أو فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، وفي رواية: صيحابي وصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، بدل وغير، فأقول: سحقا بعدا لمن بدل، سحقا بعدا لمن غير أو بدل بعده. وقد قيل في تفسير هذا الحديث أن هؤلاء هم المرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يرتدوا عن الدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قيل هم الذين يذادون عن حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقيل هم المنافقون الذين يدعون الإسلام يبطنون الكفر يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. عموما هم الذين بدلوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أن الذين يذادون عن حوض هم الذين بدلوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بدلوا وغيروا. وقد يدخل في ذلك أهل البدع عياذا بالله، قد يدخل في ذلك أهل البدع الذي بدلوا وغيروا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عياذا بالله من ذلك. والحوض الذي أكرمه الله تعالى غياث لأمته حق. ثم قال رحمه الله: والشفاعة التي ادخر لهم حق، كما روي في الأخبار. ونؤخر الكلام عن الشفاعة إلى ما بعد صلاة المغرب، نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء: الحمد لله رب العالمين.